الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الفصاحة والبلاغة. وقول عباس بن الأحنف يريد به أنه سيفارق أحبته رجاء الوصول إلى وصل دائم، ويذرف الدمع رجاء الوصول إلى فرح مستمر، فكنا بجمود العين عن الفرح والسرور، وهذا خلاف المعهود في لغة العرب، فإنهم يكنون بجمود العين عن عدم وفائها ساعة الحزن. قال الشاعر: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط، عليك بغالي دمعها لجمود. هامش: واسط مدينة بناها الحجاج بن يوسف. انتهى الهامش. ويمكننا أن نلحق بهذه العيوب أشباهها من سخافة وبرودة كقول بشار. هامش: هو بشار بن برد العقيلي شاعر مشهور من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، يعد رأس الشعراء المحدثين، مات تحت سياط المهدي سنة 67 للهجرة. انتهى الهامش. ويمكننا أن نلحق بهذه العيوب أشباهها من سخافة وبرودة كقول بشار: إنما عظم سليمة حبتي، قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. 3. وأما البلاغة فهي في اللغة الوصول والانتهاء إلى الغاية، وفي الاصطلاح أن يكون الكلام بعد فصاحته مناسبا للموضوع الذي يؤلف فيه، ملائما للحال التي دعت إليه ولنفوس السامعين، بحيث يفعل بها ويثيرها ويبلغ منها ما يريد القائل، ولا يكون ذلك إلا بجليل المعاني وجميل الصور وصادق الوصف وبراعة المدخل وحسن التخلص ومراعاة ما يقتضيه الموقف. فموقف المدح يقتضي لونا من الكلام، وموقف الاعتذار يقتضي لونا آخر، وكذلك الغزل والرثاء والفخر إلى غير ذلك. وهناك موقف يحسن فيه الإيجاز، وآخر يحسن فيه الإطناب، وثالث يتطلب بناء الفعل للمجهول، ورابع يتطلب التصريح بالفاعل. وما يناسب مقام الملوك قد لا يناسب مقام العلماء، وما يخاطب به الذكي لا يخاطب به الفدم الغبي. فمن أمثلة هذه المواقف قوله تعالى على لسان الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سورة الجن الآية 9. انظر كيف نسبت إرادة الشر إلى المجهول تأدبا مع الله تعالى، بينما نسبت إرادة الرشد إلى الله صراحة، وهذا منتغى البراعة البلاغية. وقد أخذ على جرير قوله في مطلع قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان: أتصحو أم فؤادك غير صاح، عشية هم صحبك بالرواح. فاستنكر عبد الملك هذا المطلع وقال له: بل فؤادك أنت. وأخذ على أبي النجم قوله في وصف الجواد: يسبح أولاه ويطفو آخره. فقال الأصمعي: إن كان كذلك فحمار الكساح أسرع منه. هامش: أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي من الرجاز المشهورين في الإسلام، توفي في آخر دولة بني أمية سنة 30 للهجرة. والأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك ابن قريب الراوية الثقة المشهور، نال حظوة ومكانة عند خلفاء بني العباس، ولد في البصرة سنة 22 هجرية، وتوفي فيها سنة 16 للهجرة. أما الكساح فهو جامع القمامة. انتهى. ومدح أحد الشعراء الخليفة مهنئا إياه بقصر بناه، فبدأ قصيدته بقوله: يا دار غيرك البلا وطواك، يا ليت شعري ما الذي أرداك. فتشاءم الخليفة من هذا المطلع وأمر بهدم القصر. من كل ما تقدم يتبين لنا أن البلاغة فن يتناول النص الأدبي في مفرداته وتراكيبه، فيزنها بميزان حساس ويقدرها تقديرا دقيقا من ناحيتين: الأولى ذاتية خالصة، فيقوم اللفظة والتركيب دون النظر إلى المعنى، فربما تكون اللفظة في ذاتها بشعة مستكرهة، وربما يكون التركيب في ذاته ثقيلا عسيرا أو ضعيفا. والثانية نسبية، فيقيم اللفظة بالنسبة إلى أخواتها وبالنسبة إلى المعنى الذي تعبر عنه، فقد تكون اللفظة في ذاتها حلوة لا غبار عليها، إلا أنها قلقة في موضعها من الجملة، أو تكون غير مناسبة للمقام الذي تقال فيه. وكذلك التركيب، قد تكون ألفاظه فصيحة ملائمة عند النطق بها، إلا أنها لا تشرق بمعناها ولا يبدو مكنونها في ظاهرها. وخير الكلام وأجمله ما أسرع إليه الفهم وكان معناه في ظاهر لفظه. ولقد كان الداعي الأول إلى التأليف في هذا العلم الكشف عن أسرار الجمال في القرآن الكريم، معجزة الإسلام الكبرى، ذلك الكتاب الذي نزل بلغة العرب، ولكنه بلغ من روعته وجلاله وطلاوته وجماله حدا أعجز الفصحاء وأخرس البلغاء من أمة العرب أهل الفصاحة واللسن، فأذعنوا له وآمنوا به. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء الآية 88. تمرين محلول، بين ما تجده من عيوب الكلمة والكلام وماذا أخل بالبلاغة فيما يأتي. 1. قال أبو تمام: قد كأتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. هامش: قد كفاك، اتئب استحي، السجراء جمع سجير وهو الصفي والخليل، انتهى. 2. وقال أيضا: قد قلت لما اطلخم الخطب وانبعثت عشواء تالية غبسا دهاريسا. هامش: اطلخم اسود، العشواء الظلمة، الغبس جمع غبساء وهي المظلمة، الدهاريس جمع دهرس وهي الداهية. من عيوب الكلام والكلمة إجابة السؤال الأول والثاني: الكلمتان التئب وسجراء فيهما غرابة، وكلمات اطلخم غبسة دهاريسة فيها غرابة وبشاعة. السؤال الثالث: روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع. همش: الهعخع قيل إنه اسم شجر، وقيل إنه معايات لا أصل لها. إجابة السؤال الثالث: كلمة هعخع فيها تنافر الحروف مع الغرابة. السؤال الرابع: خطب بعض المتكلمين فقال في صفة الله تعالى: لا يقاس بالقياس ولا يدرك بالألماس. همش: كلمة ألماس في إجابة هذا السؤال كلمة ألماس مخالفة للوضع، فإنه جمع كلمة لمس على ألماس، والمصادر لا تجمع. السؤال الخامس: وقال الشاعر: وزور من كان له زائرا، وعاف عافي العرف عرفانه. همش: العافي الطالب العرف المعروف. إجابة السؤال الخامس: الشطر الثاني من البيت فيه تنافر الكلمات فلا ينطق به إلا بعسر. السؤال السادس: وقال أبو تمام: يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام. إجابة السؤال السادس: في البيت تعقيد لفظي ناجم عن حذف ما يحتاج إليه المعنى، فإن الشاعر يريد أن يقول إن ممدوحه يتجنب الآثام فهو يفعل بذلك حسنة، ثم يخافها لفرط ورعه فكأنما حسناته آثام تخاف. السؤال السابع: ودخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فأنشده قوله: ما بال عينك منها الماء ينسرب كأنه من كلى مفرية سرب. هامش: ذو الرمة هو غيلان بن عقبة العدوي، شاعر البادية والغزل، عصر جريرا والفرزدق. قال أبو عمرو ابن العلاء: ختم الشعر بذي الرمة، توفي سنة 1700 هجرية. الكلى جمع كلية، سرب سائل. انتهى. فقال الخليفة: ما سؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة؟ وكان بعين عبد الملك رمش فما تزال تدمع. هامش: الرمش تفتل في الشعر وحمرة في الجفون مع ماء يسيل. انتهى الهامش. إجابة هذا السؤال عن بيت ذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسرب كأنه من كلى مفرية سرب. البيت غير بليغ، إذ أنه غير مناسب للمقام الذي ينشد فيه، فإن كون الخليفة الممدوح في عينه رمش فهي تدمع يحتم على الشاعر أن يتجنب مثل هذا المطلع. تمرينات: الرقم 1: بين ماذا أخل بفصاحة الكلمة أو الكلام فيما يأتي. 1: وقف رجل أضاع فرسه ومعها مهرها على خياط، فسأله عنهما وقال: هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المسرهف؟ هامش: الخيفانة الجرادة، أراد بها الفرس. القباء الضامرة. الحاسن الحسن. المسرهف حسن الغذاء المنعم. انتهى الهامش. السؤال الثاني: لازلنا في بين ماذا أخل بفصاحة الكلام. قال الشاعر: وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا. هامش: الابتشاك الكذب. انتهى. 3: وقال أبو تمام: جعل القنا الدرجات للكذجات ذات الغيل والحرجات والأدحال. هامش: الكذجات جمع كذج وهو المأوى، الغيل والغيل بفتح الغين وكسرها الغاب، الحرجات مجتمع الأشجار، الأدحال مصانع تجمع الماء. انتهى الهامش. الرقم 4: وقال المتنبي: نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. 5: وقال أيضا أي المتنبي: أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. 6: وقال الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. المجموعة الثانية من الأسئلة. بين ماذا أخل ببلاغة الكلام فيما يلي. 1. أنشد جرير عبد الملك بن مروان قوله: أتصح أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي. فقال الخليفة: بل فؤادك غير صاحي. 2. دخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك فأنشده أرجوزته التي مطلعها: الحمد لله الوهوب المجزل، أعطى فلم يبخل ولم يبخل. حتى إذا بلغ قوله في عصف الشمس: صغواء قد كادت ولما تفعل، فهي على الأفق كعين الأحول. هامش: صغواء مائلة، كادت أي كادت تغرب. انتهى. فغضب الخليفة وأمر بإخراجه، فقد كان هشام أحول فظن أنه يعرض به. السؤال الثالث من المجموعة الثانية، لازلنا في بين ماذا أخل ببلاغة الكلام. وقف بعض الخطباء على المنبر فقال: أيها الناس اتقوا الله، فقد أهلك ثمود بناقة لا تساوي 200 درهم، فلقب مقوم ناقة الله. 4. ورد كتاب من ابن العميد على أبي الطيب المتنبي فقال يصف ذلك الكتاب: بكتب الأنام كتاب ورد، فدت يد كاتبه كل يد، وأخرق رائيه ما رأى، وأبرق ناقده ما انتقد. فقلت: وقد فرس الناطقين، كذا يفعل الأسد ابن الأسد. قال الواحدي معلقا على هذه الأبيات: لو خرس المتنبي ولم يصف كتاب ابن العميد بما وصف لكان خيرا له، فكأنه قط لم يسمع وصف كتاب. هامش: بكتب أي يفدى بكتب، أخرق أدهش، أبرقه حيره فلا يكاد يطرف، فرس وافترس بمعنى واحد. انتهى الهامش. علم البيان، الصفحة 24. التشبيه، تعريفه وأركانه. الأمثلة: 1. قال حسان: لنا حاضر فعم وباد كأنه، شماريخ رضوى عزة وتكرما. هامش: الحاضر ساكن الحاضرة، والبادي ساكن البادية، الشماريخ واحدها شمراخ وهو رأس الجبل، رضوى اسم جبل. انتهى الهامش. 2. وقال يفخر بيوم بدر: فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. 3. وقال ابن الفارض: أعوام إقباله كاليوم في قصر، ويوم إعراضه في الطول كالحجج. هامش: ابن الفارض هو أبو القاسم عمر بن الفارض، شاعر متصوف باطني، أصله من الشام ونشأ في مصر، توفي في القاهرة 232 هجرية. انتهى الهامش. 4. وقال البحتري في مدح المتوكل: وحكى القطر بل أبر على القطر بكف على الخلائق تندى. المناقشة: إذا طالعنا ما تقدم من الأمثلة نجد حسان بن ثابت في البيت الأول يفتخر بما لقومه من مكارم وأمجاد، سواء منهم من يسكن الحاضرة أو من يحل بالبادية. أما حاضرهم فهو ممتلئ بالأمجاد، وأما باديهم فإنه متصف بالعزة وكرم النفس. ولكن حسان لم يرضى أن يعرض علينا هذه العزة وذاك التكريم مجردين، ورأى أن التعبير المجرد لا يفي بما في نفسه ولا يبلغ ما يريد من تأثير في سامعيه، فعمد إلى شيء يمثل العزة وهي شماريخ جبل رضوى، فعقد مماثلة بينها وبين باديهم معتمدا في ذلك أداة تفيد معنى المماثلة وهي كأن. إن هذا الصنيع من قبل الشاعر يسمى تشبيها، فالهاء التي تعود على البادي هي الطرف الأول في عقد المماثلة ويسمى مشبها، وشماريخ رضوى هي الطرف الثاني ويسمى مشبها به. والوسيلة التي اعتمد عليها الشاعر هي كأن وتسمى أداة التشبيه. أما الصفة المشتركة بين الطرفين وهي العزة والتكرم فتسمى وجه الشبه، وهي كما نراها في المشبه به أقوى وأظهر منها في المشبه. وفي المثال الثاني يفخر حسان بيوم بدر ويتحدث عن قومه الشجعان وقد خرجوا بشبانهم وشيوخهم للقاء المشركين وقتالهم، ولكنه يريد أن يبين مدى شجاعة جمع قومه الأنصار، فيعمد إلى الأسد المشهورة بالشجاعة فيعقد مماثلة بينها وبين جمع المسلمين معتمدا على أداة أخرى تفيد التشبيه وهي الكاف. فالجمع هو الطرف الأول في التشبيه وهو المشبه، وأسد الغاب هي الطرف الثاني المشبه به، والكاف هي أداة التشبيه. وأما وجه الشبه أي الصفة المشتركة بين الطرفين فإنها الشجاعة، وقد حذفها الشاعر معولا على فهمنا ووضوح مقصده. فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. أما بيت ابن الفارض أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم إعراضه في الطول كالحجج، فيقول فيه إنه يشعر بقصر الزمان إذا أقبل عليه المحبوب وبطول الزمان وثقله إذا أعرض عنه، فيأتينا بتشبيهين اثنين. الأول يجعل فيه الأعوام مثل اليوم الواحد في القصر لأنها تمر سريعا دون أن يحس بمرورها لفرط سروره، والثاني يجعل فيه اليوم مثل السنين لفرط طوله. فأعوام الإقبال هي المشبه، واليوم هو المشبه به، والكاف هي الأداة، والقصر هو وجه الشبه. هذا في التشبيه الأول. أما في التشبيه الثاني فإن يوم الإعراض هو المشبه، والحجج هي المشبه به، والكاف هي الأداة، والطول وجه الشبه. فإذا انتقلنا إلى البيت الأخير وجدنا البحتري يمدح المتوكل على الله ويثني على جوده فيشبهه بالغيث في الكرم. وحكى القطر بل أبر على القطر بكف على الخلائق تندى. إن الضمير في الفعل حكى أي أشبه هو المشبه، والغيث هو المشبه به، والفعل حكى هو أداة التشبيه. أما وجه الشبه فإنه الكرم، وقد حذفه الشاعر اعتمادا على فهمنا ووضوح معناه. وهكذا يتبين لنا أن التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر، وأنه يتألف من أركان أربعة هي المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، وأنه يمكننا أن نحذف وجه الشبه كما تقدم، وكذلك يمكن حذف الأداة فنقول هو أسد في الشجاعة، أو حذفهما معا فنقول هو أسد. كما يجب أن نعلم أنه ليست كأن والكاف وحكى هي الأدوات الوحيدة في التشبيه، فكل ما دل على مماثلة يدعى أداة التشبيه، سواء كان حرفا الكاف وكأن، أو فعلا حكى أشبه ماثل ضارع، أو اسما مثيل مثل شبه مضارع محاك إلى آخره. القواعد: واحد، التشبيه عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر. اثنان، أركانه أربعة: المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه، وهي كل ما دل على تشبيه من اسم أو فعل أو حرف، ووجه الشبه وهو الصفة المشتركة بين الطرفين، وتكون في المشبه به أقوى منها في المشبه. تمرين محلول: بين أركان التشبيه فيما يلي. 1- أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. همش: تجلى الشيء نظر إليه مشرفا. إجابة هذا السؤال: المشبه أنت، المشبه به نجم، أداة التشبيه محذوفة، وجه الشبه في رفعة وضياء. السؤال الثاني: فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. المشبه وجهك، المشبه به النار، الأداة الكاف، وجه الشبه في ضوئها. كذلك المشبه قلبي، والمشبه به النار، أداة كاف، وجه الشبه في حرها. 3- ترك النفوس بلا علم ولا أدب، ترك المريض بلا طب ولا آسي. همش: الآسي الطبيب. الإجابة: المشبه ترك النفوس بلا علم، المشبه به ترك المريض بلا طب، الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو الضرر. 4- كم وجوه مثل النهار ضياء، لنفوس كالليل في الإظلام. المشبه وجوه، المشبه به النهار، الأداة مثل، وجه الشبه الضياء. وكذلك المشبه نفوس، المشبه به الليل، الأداة الكاف، وجه الشبه في الإظلام. تمرينات: التمرين الأول: بين أركان التشبيه فيما يأتي. 1- قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. سورة هود، الآية 42. 2- وقال الله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سورة الذاريات، الآية 42. همش: الرميم العظام البالية. انتهى. السؤال الثالث في تمرينات المجموعة الأولى: وجيش كمثل الليل هولا ورهبة، وإن زانه ما فيه من أنجم زهري. همش: الأنجم الزهر البيض المتلألئة، ويريد فرسانه الأشراف. انتهى. 4- وقال آخر: هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي الحروب إذا تلقي بهم بهم. همش: البهم جمع بهمة، وهو البطل. انتهى الهامش. 5- وقال الشاعر: وخيل تحاكي البرق لونا وسرعة، وكالصخر إذ تهوي وكالماء في الجري. 6- وقال آخر: وليلة ليلاء في اللون كلون المفرق. 7- وقال آخر: إنما الناس كالبهائم في الرزق سواء، جهولهم والعليم. انتهى الشريط الأول من علم البيان المقرر على السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.